بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس السابق توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان. قال: ويجب تعيين النية، يجب أن يعين الصائم نيته إذا أراد أن يصوم وأعلن أن غدا هو الأول من رمضان، فيجب عليه أن ينوي، للحديث المشهور: إنما أعمال بالنيات. فإذا صام، فإذا نام دون أن ينوي لم يصح صومه، لابد أن يبيت النية من الليل، لابد أن يبيت النية من الليل أنه سيصوم غدا. ثم بعد ذلك هناك بعض التفاصيل سنذكرها إن شاء الله. كيف ينوي أو ماذا ينوي أو ما طريقة النية؟ قال: بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان. يعني لابد أن يحدد هذه النية ما هي، لأن الصيام أنواع منوعة: هل هو يصوم رمضان، أم يصوم القضاء، أم يصوم النذر، أم يصوم كفارة. الصوم على أنواع كثيرة، فإذا أراد أن يصوم رمضان لابد أن يعتقد أنه يصوم من رمضان. فإذا أعلن أن غدا رمضان تبيت النية وتعتقد أنك ستصوم غدا بإذن الله عز وجل، أو نعم أنه يصوم من رمضان أو قضائه. يعني إذا أردت أن تصوم القضاء لابد أن تحدد هذه النية أنك تصوم قضاء أو نذر. كذلك إذا كان عليك نذر مثلا، والنذر كما مر معنا في الأصول الثلاثة الإشارة إليه، أن النذر معناه إلزام الإنسان نفسه بشيء غير واجب بأصل الشرع، شيء ليس واجبا عليك بأصل الشرع، أنت الذي أوجبته على نفسك، هذا قال له نذر. مثاله مثلا أن تقول: إن شفى الله مريضي صمت ثلاثة أيام. هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر مثلا واجب؟ ليس واجبا، أنت الذي أوجبت هذا على نفسك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نذرا، أن تلزم نفسك بشيء ليس واجبا بأصل الشرع. فلو أن إنسانا أراد أن يصوم صيام النذر، يعني قال مثلا: إن نجحت مثلا في الاختبارات سأصوم يوما، طيب هذا صيام النذر، فلا بد إذا أراد أن يصوم هذا صيام النذر لا بد أن يحدد هذه النية أن هذا الصوم للنذر ليس لشيء آخر. أو كفارة، أحيانا يصوم الإنسان كفارة مثل اليمين مثلا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كفارة اليمين إذا عدمت، يعني إذا لم يجد هذه المذكورات ينتقل إلى صيام 3 أيام. فعلى كل حال إذا أراد أن يصوم صيام الكفارة لابد أن ينوي أن هذا الصوم للكفارة وليس لشيء آخر، لقول عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. متى تكون النية؟ قال: من الليل، لابد أن تكون النية من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات. قال: لو أن الآن سائلا سأل قال: متى أنوي؟ طيب من الليل، عرفت أن النية تكون من الليل، لكن هل أنوي من أول الليل، من وسط الليل، أم من آخر الليل؟ قال المصنف: ولا فرق بين أول الليل أو وسطه أو آخره، الأمر واسع، المهم أن تنوي من الليل والأمر مفتوح. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم، حتى ولو بعد أن نويت أنت جئت بشيء ينافي الصوم، يعني مثلا أعلن أن غدا رمضان، طيب أعلن أن غدا رمضان، نويت أنت بيت النية نويت أن تصوم غدا رمضان، بعد أن نويت فعلت شيئا يناقض الصوم، مثل ماذا؟ قال المصنف: من نحو أكل ووطئ. يعني ذهبت مثلا وأكلت، هل هذا يضر؟ يضر؟ لا يضر، ما دام النية موجودة لا يضر. كذلك الوطئ، لو أن إنسان أتى أهله بعد أن نوى فهذا لا يضره، لا يضره. هذا معنى قول المصنف: ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل وواطئ. طيب، ثم قال: لصوم كل يوم واجب. الحنابلة يرون أنه يجب عليك أن تجدد النية كل ليلة، يعني لا يكفي أن تنوي من آخر ليلة من شعبان أنك ستصوم رمضان كله، يعني نية بالجملة، تقول أنا نيتي أني سأصوم رمضان كله، هل هذا يكفي؟ الحنابلة يرون أنه لا يكفي. هذه مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأن يعزب عن ذهن الإنسان أن يجدد نية كل ليلة، صح ولا لا؟ صعب هذا. فنعم فيه يعني ليس فيه مشقة، لكن لأن النية ليس فيها مشقة أصلا، نية عمل قلبي، لكن فيها نوع صعوبة، فيها نوع صعوبة، لكن هذا المذهب. فلو أن الإنسان استطاع أن يجدد النية كل ليلة أو أن يحدث نية جديدة كل ليلة، يبيت النية كل ليلة أنه سيصوم، فهذا حسن خروجا من خلاف المسألة. والقول الثاني في المسألة وهي رواية عن الإمام أحمد أنه يكفيه أن ينوي نية واحدة في آخر ليلة من شعبان، ينوي نية واحدة أنه يصوم رمضان كله، هذا يكفي. هذه رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين عن هذا القول: ولا يسع الناس العمل إلا به، يعني هذا القول يعني أيسر على الناس، لكن مع ذلك نقول إذا استطاع الإنسان أن ينوي كل ليلة هذا جيد. والنية أمرها سهل، أنت عندما تتسحر فقد نويت، لأن أنت لماذا تتسحر أصلا؟ لماذا؟ لأجل أن تصوم، هذه نية. هذا الشيء سيذكر المصنف، سيشير المصنف لهذا، لصوم كل يوم واجب. لماذا هم يوجبون النية لكل يوم؟ قال: لأن كل يوم من عبادة مفردة، كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، ليس الشهر كامل عبادة، لا، كل يوم رمضان الأول عبادة، رمضان الثاني عبادة، رمضان الثالث عبادة، فكل عبادة تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. هذه العلة، هذه هي العلة عندهم. ولا يفسد صومه بفساد صوم غيره، يقولون والدليل أن كل يوم عبادة مستقلة، أنك مثلا لو أفسدت صيام اليوم الأول من رمضان، هل هذا يفسد اليوم الثاني؟ لا يفسده، صح؟ مما يدل على أن الأيام بينها انفكاك، فهذا يدل على أن كل يوم يحتاج إلى نية. هكذا قال. قال: لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه. يعني لو قال قائل: هل يجب علي أن أنوي الفرض؟ لا، ما يجب عليك أن تنوي الفرض. يعني هل يجب علي أن أنوي أنه فرض ليس نافلة؟ ما يجب عليك هذا، لكن يكفي أن تنوي صيام رمضان. صيام رمضان ما حكمه؟ فرض أم نافلة؟ فرض، فهذا يكفي، يكفي. ولا يشترط أن تنوي، أن تنوي وأن تعتقد أنك تصوم الفرض. لماذا؟ لأنك عندما تعين النية أنها لرمضان هذا يكفي، معلوم بالضرورة بالاضطرار أن صيام رمضان فريضة وليس بنافلة، فلا يحتاج أن تعين الفرض. ثم قال: ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا. لو قال قائل: أنا صائم غدا إن شاء الله، أنا صائم غدا إن شاء الله، فقوله إن شاء الله لا يخلو من حالين: إما أن يقولها مترددا، وإما أن يقولها متبركا، يعني أنت جازم بهذا، وإنما قلت إن شاء الله تبركا، لست مترددا، وإنما تتبرك بسم الله عز وجل. فإن كنت قصدت التبرك بسم الله عز وجل وبهذا الاستثناء فلا يضر. أما إذا قلت إن شاء الله وأنت تعني بهذا إن شاء الله تعني أنك متردد في النية، فهذا لا ينفع. لماذا؟ لأن النية لابد فيها من إيش؟ من الجزم، لابد فيها من الجزم، فلا ينفع التردد. وهذا معنى قوله: ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا فلا تفسد. كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. لو قال إنسان أنا مؤمن إن شاء الله، طيب، لا يضر، لا يضر أن يستثني في الإيمان. لماذا لا يضر؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون إيمانه كاملا، وإنما يقول إن شاء الله لأنه قد يقصر في بعض خصال الإيمان. وقول المصنف غير متردد في الحال انتقده بعض أصحاب الحواشي كابن قاسم وغيره بأنه على مذهب الأشاعرة في الاستثناء في الإيمان، وليس هذا محله الآن. قال: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. هذا الذي قلناه قبل قليل، يكفي في النية إذا أردت أن تعلم أنك قد نويت حتى لا توسوس في هذا، لأن بعض الناس يدخل في وسواس فيشك في النية ويظن أنه لم ينوي. المصنف يقول: أمر النية سهل، أنت إذا أكلت وشربت يعني تصحقت بنية الصوم هذا يكفي. وقول المصنف بنية الصوم، الباء هنا، الباء في قوله بنية الصوم يحتمل أن تكون للإلصاق والمصاحبة، يعني أن يأكل وأن يشرب مستصحبا نية الصوم. وبعضهم يقول إن الباء هنا بمعنى البدل، رضيتم بالحياة الدنيا، رضيتم بالحياة الدنيا. نعم، في أكثر في آية أخرى أن فيها شاهد الباء بمعنى البدل. على كل حال يقول إن الباء هنا بمعنى البدل، فيصبح المعنى معنى كلام مصنف: من أكل وشرب بدل نية الصوم، بدل نية الصوم. انظر في الحاشية، حاشية رقم 2، قال شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن قال الخلوتي: قوله بنية الصوم أي بدل نية الصوم، والباء البدلية. نعم. طيب، قال: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. انتهى من الكلام عن نية الفرض وانتقل إلى الكلام عن نية النافلة. أنت إذا أردت أن تصوم صوما مستحبا ليس واجبا مثل اثنين والخميس ونحو ذلك، أو تطوعا مطلقا، فالمصنف يقول: لا يجب أن تبيت النية من الليل، بل يجوز أن تنوي الصيام من النهار. بل أعظم من هذا، الحنابلة يرون أنه يجوز لك أن تنوي صيام النافلة قبل الزوال، خلافا لما هو يعني خلافا للمشهور من فتاوى المشايخ. الآن أغلب المشايخ يفتون أنه لا بد أنه إذا لم ينوي قبل الزوال لا يصح أن يصوم النافلة، لكن الحنابلة عندهم الأمر واسع فيقولون لك أن تنوي قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر، ولك أن تنوي حتى بعد صلاة الظهر، فالأمر عندهم واسع، يعني النهار كله وقت للنية عندهم، يعني حتى العصر يجوز أن تنوي صيام النافلة. لذلك قال المصنف: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يجوز هذا ويجوز هذا، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة، يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا بهذا القول. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يعني في النهار، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. أحدث النبي صلى الله عليه وسلم نية الصوم في النهار، يعني جاء وقال: هل عندكم شيء يعني من الطعام؟ فقالت: لا. فقال: إني إذن صام، يعني أحدث النبي صلى الله عليه وسلم النية الآن في النهار. والحديث لم يحدد فيه أنه قبل الزوال أو بعد الزوال، فهو عام، فأخذ الحنابلة بعموم هذا الحديث. رواه الجماعة إلى البخاري، وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، يعني والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصوم يوم عاشوراء، وكان هذا الأمر بالصيام في أثناء النهار، فدل على أنه صوم النافلة الأمر فيه سهل، تستطيع أن تنوي صيام النافلة في النهار، طبعا ما لم تأتي بما ينافي الصيام، يعني أما إذا كنت قد أكلت أو شربت فلا يصح، المقصود أنك تكون لم تأكل شيئا ثم نويت. قال: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، أي من وقت النية، من وقت النية يحكم لك بالصوم الشرعي وتحصل على الأجر، وليس لك إلا ما نويت. قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. لو قال قائل: إن كان غدا رمضان فهو فرضي. يعني هو الآن ما لم يعلن إلى الآن هل غدا رمضان أو لا. طيب فهو قال أنا سأعلق النية، سأعلقها، سأقول إن كان غدا رمضان فهو فرضي، يعني فهو الفرض الذي علي الذي سأصومه، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر. هل هذا يجوز؟ يقول المصنف لم يجزئه. لماذا؟ لعدم جزمه بالنية، لأنه إيش؟ متردد، وهذا لا يصلح، وهذا لا يصلح. لكن متى يصلح هذا؟ لو فعلها مع عيد الفطر، لو قال مثلا إن كان غدا العيد فأنا إيش؟ مفطر، وإن كان رمضان فأنا صائم، يجوز. لماذا فرقوا؟ لأن في في في عيد الفطر الأصل بقاء إيش؟ الأصل بقاء رمضان، فهو بنى على هذا الأصل، فلذلك صححوا هذه الطريقة. لذلك قال المصنف وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان، يعني غدا احتمال العيد احتمال، وقال وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان، اتضح يعني بعد ذلك أن هذا اليوم رمضان ليس بعيد، يكفيه ولا يكفيه؟ يكفيه. قال أجزأه، يعني كفاه ذلك ويصح صيامه. لماذا؟ لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ما هو هذا الأصل الذي بنى عليه؟ ما هو هذا الأصل الذي بنى عليه؟ نعم نعم، استمرار وبقاء رمضان. الأصل البقاء ما كان على ما كان. ثم قال هذه مسألة سيختم بها الباب، ومن نوى الإفطار أفطر. إنسان لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي أهله ولم يفعل أي شيء من مفطرات، لكن ماذا فعل؟ نوى أن يفطر، نوى نية جازمة. هذا ما حكمه؟ يقول مصنف إيش؟ أفطر. طيب ما أكلت شيء حتى ولو، ما فعلت شيء من مفطرات حتى ولو، لماذا؟ لأنك قطعت النية. الصيام عبارة عن إيش أصلا؟ إمساك بإيش؟ إمساك بنية. الصيام ليس شيئا يفعل، هو إمساك، لكن هذا الإمساك مصحوب بنية. فأنت عندما قطعت هذه النية انتهى الصيام، انتهى الصيام. كما أنك لو كنت تصلي ثم نويت أن تقطع الصلاة، تنقطع الصلاة وما تنقطع، تنقطع حتى ولو كنت ما زلت في الصلاة، واضح؟ فبناء على هذا، لو أن إنسانا مثلا هو في نهار رمضان نوى وعزم وجزم على الفطر بقلبه، وذهب إلى الثلاجة وفتح الثلاجة ولم يجد شيئا، فقال استغفر الله العظيم سأكمل الصوم، طيب يجوز؟ ماذا نقول عن صيامه؟ نقول بطل، بطل صومه. سيقول ما أكلت شيئا كيف تفطرون؟ يعني نقول أنت قطعت النية، والصيام عبارة عن إمساك بنية، وأنت لست بصائم الآن، انتهى، ويجب عليه القضاء. وهذا معنى قول المصنف ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي، كأنه لم ينوي. لماذا؟ لقطعه النية، قطع النية. نعم، وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. يعني يقول هذا الحكم ليس كمن أكل أو شرب، فمن أكل وشرب انتهى، لا يستطيع أن يعني أن يرقع هذا الخطأ أو هذا الفعل، بخلاف ما لو كان مثلا إنسان أفطر بالنية، فيستطيع أن يحول هذا اليوم إلى نافلة في غير رمضان. يعني ماذا يقصد المصنف؟ يقول يعني لو أن إنسانا كان يصوم القضاء مثلا، والقضاء يكون في غير رمضان، ثم بعد ذلك أفطر بالنية، لم يأكل شيئا، أفطر بالنية، ثم بعد ذلك علم أن هذا الفعل قد أفسد صومه، فقال لنا أنا أريد أن أحول هذا الصوم هذا اليوم، بدل أن يذهب عليه هكذا سأحوله إلى نافلة، يصح أو لا يصح؟ يصح. لذلك قال فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، أما في رمضان فلا يجوز أن يصوم شيئا إلا الفريضة، وهذا مر معنا أمس. يعني لو فعل هذا الفعل في رمضان قال طيب مدام فسد صومي الآن في رمضان سأحول هذا الصوم إلى نافلة وهو في رمضان، يجوز؟ لا يجوز، ذكرنا هذا أمس أن صوم رمضان من الواجبات المضيقة التي لا تتسع إلى الفريضة فقط. نعم. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، إذا كان الإنسان يصوم صيام نذر أو صيام كفارة ثم قلبه نواه نفلا، هذا ذكرناه الآن، أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة من فرض صلاة إلى نفلها، إنسان كان يصلي الفريضة ثم لسبب ما قلب الفريضة إلى نافلة والوقت متسع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن قلب النافلة إلى فريضة لا يجوز. قال انتهى على الباب. والآن قال باب ما يفسد الصوم، ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. السلام الله. هذا الباب مهم جدا لأنه سيذكر فيه الأمور التي تفسد الصوم، مفطرات، وسيذكر أيضا ما يوجب الكفارة. الإنسان إذا أفطر فكل المفطرات ليس فيها كفارة إلا مفطر واحد وهو الجماع في نهار رمضان فقط، بقية المفطرات الأكل والشرب ونحو ذلك فهذه توجب القضاء ولا توجب الكفارة. وسيعقد للكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان سيعقد له فصلا خاص. إذن سنتحدث في هذا الباب عن أمرين، الأمر الأول مفطرات، والأمر الثاني ما يتعلق بكفارة الجماع في نهار رمضان. قال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك، من أكل أو شرب أو استعطى إلى آخره. العلماء يقولون المفطرات المجمع عليها، الأكل مجمع عليه والشرب مجمع عليه، و تقريبا ما كان في حكم الأكل والشرب والجماع هذا المجمع عليه، بقية المفطرات تقريبا مختلف فيها، يعني الأمور المجمع عليها قليلة جدا، يمكن ثلاثة أو أربعة من المفطرات، باقي المفطرات مختلف فيها. من أكل فقد أفطر، أو شرب فقد أفطر، أو استعطى. استعطى السعوط، السعوط هو إدخال الدواء إدخال الدواء عن طريق الأنف، يشبه ما يسمى بالقطرة، قطرة الأنف يشبهه، إدخال الدواء أو غير الدواء عن طريق الأنف هذا يسمى إيش؟ صعوط. فالأنف منفذ ينفذ به السائل إلى الجوف، فلو أن إنسانا أدخل الدواء أو غير الدواء عن طريق أنفه فوصل إلى الجوف فهذا ما حكمه؟ أفطر، هذا يسمى بالصعوط. أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، يعني وصل هذا الشيء إلى حلقه، طبعا من حلقه إلى الدماغ إلى الجوف أو إلى دماغه فقد أفطر. أو احتقن، الحقنة عندهم ليست بالمعنى الذي عندنا، فالحقنة عندكم في الحاشية رقم 2 السطر الثالث، والحقنة ما يحقن به المريض من الدواء من الدور فيصل إلى جوفه، هذا هي الحقنة، فلو فعل هذا فقد أفطر. أو اكتحل بما يصل أي بما علم وصوله إلى حلقه. الحنابلة يرون أن الكحل إذا تكحل الإنسان وصل هذا الكحول إلى حلقه، طيب يعني هذا قد يحصل، هذا مذهبهم، يرون أنه يفطر، لكن المسألة طبعا الخلاف فيها معروف. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يفطر، وإنما هذا رأي الحنابلة. كيف يحصل هذا؟ قال لرطوبته أو حدته، يعني أحيانا قد يكون الكحول رطبا أو حادا فينفذ من العين إلى الحلق ومن الحلق إلى الجوف. من كحل، يعني سواء كان هذا الذي وضعه على العين، الآن سيذكر مجموعة من الأمور التي كانت تستعمل في العين. الأول الكحل وهو معروف، أو صبر، الصبر بفتح الصاد وكسر الباء فاعل. نعم نعم نعم، الصبر يا مشايخ شجر مر، شجر مر تداوى به العين قديما، كانوا يضعونه على العين للعلاج. فهذا إذا وضعه الإنسان ووجد طعمه في حلقه أفطر. هذا هو الصبر بفتح الصاد وكسر الباء. ومنه قول الشاعر: لن تبلغ الميت حتى تلعق الصبرة، الصبرة، وليس ليس الصبر، الصبر شيء آخر وهو حبس النفس، أما هذا الصبر فعل. نعم. الثالث أو قطور، قطور يعني شيء يقطر في العين، شيء يقطر في العين أيضا يبدو أنه كان يستعمل للدواء، كل ما قطر على العين يقال له قطور. فممكن أن نسمي الآن هذه قطرة العين، هذه ممكن نسميه قطور إذا أردنا يعني اللغة العربية، يعني أخذ من التقطير يعني أو وضع القطر. أو ذرور، كذلك الذرور مثل القطور، يعني الشيء الذي يذر يعني يوضع في العين. أو إثمت كثير، يعني إثمت هو الكحل، أو يسير مطيب فسد صومه، يعني يفسد صومه في كل هذه الصور. لماذا يفسد الصوم؟ قال لأن العين منفذ، منفذ ينفذ به الشيء إلى الجوف. طبعا هذا مذهب الحنابلة. القول الثاني يقولون لا، العين ليست منفذا، وإنما الذي يكون منفذا هو الفم والأنف فقط، فما جاء عن طريق هذين فهو الذي يفطر، وما سواهما لا يفطر. وبناء على القول الثاني يقولون قطرة العين وقطرة الأذن هذه لا تفطر، لو احتاط الإنسان فهو أحسن، وإن لم يكن معتادا، يعني وإن لم يكن هذا المنفذ معتادا. قال: وادخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني أفطر. لو أدخل إنسان أي شيء حتى لو كان هذا الشيء ليس طعاما، أدخله إلى جوفه من أي موضع كان من الجسد فإنه يفطر، استثنى شيئا واحدا قال غير إحليله. عندكم في الحاشية رقم واحد: والإحليل مخرج البول من ذكر الإنسان، هذا هو الإحليل. فلو قطر فيه شيئا فإنه لا يفطر، فقط لأن هذا الإحليل ليس منفذا، لا يصل به إلى الجوف، وإنما يحتبس بقية منافذ الجسم عند الحنابلة تفطر. نعم. أو استقاء، أي استدعى القيء، استقاء الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب القيء، طلب القيء يعني وضع إصبعه في فمه لأجل أن يتقيى أكرمكم الله، تعمد الإخراج القيء، هذا ما حكمه؟ يفطر، يفطر. فقاء فسد أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي حسنه، الترمذي. طيب، مفهوم كلام المصنف أنه لو ذرعه القيء، يعني خرج منه القيء غصبا ولم يستدعيه هو، ما حكم صومه؟ نعم، صومه صحيح. قال: أو استمنى، كذلك الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب خروج المني بأي طريقة كانت. نعم. قال: أو استمنى، يعني طلب خروج المني وبأي طريقة إن كانت، سواء كانت هذه الطريقة محرمة أم مباحة. المؤلف لا يتكلم عن هذا الآن، يتكلم عن حكم الاستمناء في نهار رمضان أنه مفطر، ولا يتحدث عن حكم الاستمناء ولا عن طريقة الاستمناء، هذا شيء آخر، هذا لا يبحث هنا، يبحث في كتاب النكاح عند الفقهاء. والمني معروف وهو الماء الذي يخرج دفقا بلذة من الإنسان، والذي خلق منه الإنسان، خلق من ماء دافئ، فإذا خرج هذا فإن الإنسان يكون قد أفطر. أو استمنى فأمنى، يعني طلب خروج المني فنزل المني، أمنى يعني أنزل المني فإنه يفطر. أو أمذى، أو مذى عفوا، يجوز في اللغة مذى أن يكون ثلاثيا وأن يكون رباعيا، فيجوز أن تقول مذى ويجوز أن تقول أمذى كما في الحاشية رقم واحد عندكم. وفيه لغة ثالثة مذى بالتثقيل، فيه ثلاث لغات مذى وأمذى ومذى. طيب، لو أن إنسانا أمذى يعني خرج منه المذي، والمذي معروف ماء ليست له، يقولون ليست له رائحة ولا لون، ويخرج عند مقدمات الشهوة ولا يشعر به الإنسان، هذا هو المذي، وهو يسير في الغالب، يسير جدا، فهذا لو خرج من الإنسان فعند الحنابلة يفطر، عند الحنابلة يفطر. وهذا يعني قد يكون فيه مشقة، لكن ينبغي الإنسان أن يتحرز منه. هذا مذهب الحنابلة، هم يرون هذا أن خروج المذي يفطر، وهذا قد يكون متعبا خصوصا لمن كان حديث عهد بالزواج، فيصعبه هذا في نهار رمضان، لأنه سيأتينا الكلام أن هناك بعض الأمور في سيوسر بالنسبة لعلاقة الرجل مع المرأة. فعلى كل حال على الصائم أن يتحرز من هذا. نعم، يوجد قول آخر في المسألة أن خروج المذي لا يفطر، طيب، وهو الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين وغيره، لكن الأحسن أن الإنسان يحتاط فيبتعد عن هذا الأمر. أو باشر دون الفرج، لو أن إنسانا يعني باشر زوجته، يعني فعل كل شيء إلا الوضع في الفرج، فإنه يفطر. أو قبل أو لمس، أو قبل يعني زوجته مثلا، أو لمس زوجته فأمنى بهذا الفعل وخرج منه مني يفطر، أو خرج منه مذي أو مذى فيفطر. أو كرر النظر إلى امرأته مثلا، فبتكرار هذا النظر أنزل منيا. ففي هذه الصور كلها التي ذكرها المصنف يكون قد فسد صومه، قد فسد صومه. نعم. لا إن أمذى، استثنى المصنف صورة، هو قال أنه إن كرر النظر إلى المرأة فأنزل منيا أفطر، قال لا إن أمذى، أما إذا أمذى فإنه لا يفطر. فالمصنف يفرق في المذي بين النظر، بين أن ينزل هذا المذي بسبب النظر، وبين أن ينزل بسبب إيش؟ نعم، المباشرة. فلو نزل المذي بسبب المباشرة، مباشرة الزوجة مثلا أو التقبيل أو اللمس إلى آخره، فإنه عند الحنابلة يفطر. أما إذا نزل المذي بسبب تكرار النظر فإنه لا يفطر، إنهم قالوا إن النظر أهون من المباشرة، هكذا فرقوا. قال أو حجم، لو أن إنسانا حجم غيره يفطر، يعني أنت حجمت غيرك، لم تحتجم أنت، الحاجم الذي يعمل في وظيفة أو في مهنة الحجامة، الحاجم هذا إذا حجم الإنسان يفطر، طيب والمحجوم أيضا يفطر، هكذا جاء الحديث، أفطر الحاجم المحجوم بغض النظر، يعني الحنابلة يحتجون بهذا الحديث، وإن كان في يعني في سنده قد يكون فيه كلام، ذكر عندكم أن مجموعة من العلماء يصححونه يعني. وعلى كل حال هذه حجة للحنابلة، وهي من المسائل التي تسمى عندهم بالمفردات. ما معنى المفردات؟ قلنا في الدرس السابق تفرد بها الحنابلة مخالفين به، من يخالفون كل المذاهب الأخرى، يخالفون فيه الجمهور. الجمهور جمهور العلماء يعني الحنابل الشافعية والمالكية والحنفية يقولون الحجامة لا تفطر، لا تفطر. طيب الحنابل يقولون الحجامة تفطر، فالأحسن أن الإنسان لا يحتجم في نهار رمضان. وينبني على هذا القول إذا قلنا إن الحجامة تفطر ما كان في حكم الحجامة، مثل تحليل الدم، فتحليل الدم خصوصا إذا كان كثيرا فهو يشبه الحجامة، فعلى القول بأن الحجامة تفطر فإنه يفطر إذا أخذ منه دم كثير. وأما على القول بأن الحجامة لا تفطر وهو قول الأكثرية فتحليل الدم لا يضر. لكن ما الأحوط؟ الترك. الأحوط هو الترك. أو حجم واحتجم وظهر دم بهذه القيود، ظهر دم عامدا ذاكرا في الكل، في الكل أي في كل المذكورات. هذا القيد، القيدان الأخيران التعمد والتذكر، هذه في كل المفطرات التي ذكرناها قبل قليل. لو فعلها عامدا ذاكرا فإنه في الكل أي في كل الأمور التي ذكرناها قبل قليل ذاكرا لصومه فسد، أي فسد صومه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاج والمحجوم، رواه أحمد والترمذي وصححه يعني مجموعة. قال أحمد هذا صح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إفطار الحاج والمحجوم. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أن الحاج والمحجوم يفطران. ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. الفصد هو قطع العرق، لأن الدم الذي يخرج عند قطع العرق يسير فهذا لا يفطر. الشرط هو شق العرق، فإن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد، تفريق لغوي يعني، هو في النهاية شق للعروق. طيب أما الرعاف فهو خروج الدم عن طريق الأنف، هذا لا يفطر. إذن هذه الأمور الثلاثة لا تفطر، قطع العرق سواء كان طولا أو عرضا والرعاف. أيضا من الأشياء التي لا يفطر بها الإنسان أو من الحالات التي لا يفطر بها الإنسان، قال لا إن كان ناسيا، في كل المذكورات. لو أكل إنسان ناسيا عليه شيء؟ طيب أو مكرها، لو فعل إنسان شيئا من المفطرات مكرها عليه، يعني جاءه الأعداء وأرغموه على أن يأكل في النهار رمضان، مثل ما يحصل في بعض الدول يعني يمنعونهم من الصيام، طيب ممكن يقتل على هذا. فلو أن إنسانا أكره على الإفطار، قيل له أفطر وإلا قتلناك مثلا، أو سجناك أو ضربناك أو فعلوا به لفعل، فأفطر، هل صومه صحيح؟ صومه صحيح. قال ولو بوجور، بوجور مغمى عليه معالجة. الوجور دواء يوضع في الفم، دواء يوضع في الفم، إنسان مغمى عليه. طيب فعندهم في السابق دواء كانوا يستعملونه للمغمى عليه، إذا شربه يستيقظ، فوضعوا فيه هذا الوجور وهو الدواء الذي يوضع في الفم للمغمى عليه، مثلا شربه وهو مغمى عليه واستيقظ، ما حكم الصوم؟ نعم نعم صومه صحيح، ولو بوجور مغمى عليه معالجة، فلا يفسد صومه وأجزاؤه، لقول صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه ثلاث أمور معفو عنها، خطأ لو فعلت شيء من الفطرات بالخطأ ليس عليك شيء، بالنسيان بالنسيان ليس عليك شيء، بالإكراه ليس عليك شيء. ولحديث أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. طيب أنت رأيت إنسانا في نهار رمضان ناسي وأخذ الماء وأراد أن يشرب، تذكره أو تقول فإنما أطعمه الله وسقاه؟ ها؟ طب هو ناسي ورزق ساقه الله له، فيه قولان، فيه قولان. بعضهم يقول إن هذا من أمر معروف النهي عن المنكر فتنصحه وتأمره، وبعضهم يقول يعني هو ناسي وهذا يعني أطعمه الله وسقاه، مسألة فيها قولان متفق عليه. طيب من الأمور أيضا التي لا يفطر بها، أو طار إلى حلقه ذباب، إنسان كان مثلا فاتحا لفمه فطار إلى حلقه ذباب فليس عليه شيء، أو غبار من طريق وهو في الطريق فكان يمشي فدخل إلى فمه غبار من غير قصد ليس عليه شيء، أو دقيق يعني طار إلى فمه دقيق، أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرك من ذلك أشبه النائم، يشبه النائم إنسان نائم فدخل إلى فمه شيء وهو نائم عليه شيء ليس عليه شيء، أو فكر فأنزل لم يفطر، إنسان يعني يفكر في هذه الأمور كثيرا، طيب فكر في أمور النساء أو في الجماع ونحو ذلك، فمن كثرة التفكير أنزل صومه صحيح، صومه صحيح لأنه لم ينظر ولم يباشر وصومه صحيح، لقوله عليه السلام عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا الإنسان الذي فكر هل عمل شيئا؟ هل تكلم بشيء؟ إذا صومه صحيح. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم، بعض الفقهاء قد يقول لماذا نقيسه؟ نقيس التفكير على تكرار النظر، كما فطرنا من كرر النظر فنقول كذلك من فكر يفطر، قياسا على من؟ على من كرر النظر. يقول هذا غير مسلم، هذا القياس ليس بصحيح فاسد، لأنه دونه يعني لأن التفكير دون النظر. أو احتلم، إنسان احتلم، الاحتلام معروف ويعني أن ينزل من إنسان المني وهو نائم، فهذا ليس عليه شيء، لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته. وكذا لو ذرعه القي أي غلبه إنسان تقيا رغما عنه صومه صحيح. أو أصبح في فيه طعام، أو أصبح في فيه، في فيه، في الأولى حرف والثاني اسم، ومنه قال صلى الله عليه وسلم حتى ما تضعه في امرأتك يعني في فم امرأتك. أو أصبح في فيه طعام فلا فضه، إنسان مثلا كان يأكل وهو يأكل نام، طيب بقي يعني الطعام في فمه، ثم لما استيقظ في نهار رمضان مباشرة لفظ الطعام من فمه عليه شيء؟ لم يبلع شيئا ولا صومه صحيح، أي طرحه، اللفظ في الأصل هو الطرح، لم يفسد صومه. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم، أيضا لو كان هو لما استيقظ أراد أن يلفظ هذا الطعام لكن شق عليه ذلك لأنه اختلط مع الريق فابتلعه من غير قصد عليه شيء؟ ليس عليه شيء. أما إن تميز الطعام عن الريق فهذا الذي يفطر، قال وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره يعني متعمد فهذا الذي يفطر، تميز يعني انفصل الطعام عن الريق ولم يمتزج به، ولا يفطر إن لضخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه، هذا قد يكون نادرا يعني يعني كيف يأتي من الرجل هذا؟ على كذا هم ذكروه، تلطخ باطن القدم بشيء فوي طعمه بحلقه، كيف هذا؟ الله أعلم، الله أعلم. على كل حال يقول هذا لا يفطر به، لا يفطر به. لماذا يقول؟ لأن القدم ليس منفذا. طيب، أو اغتسل ليس عليه شيء، أو تمضمض أو استنثر ليس عليه شيء، استنثر يعني استنشق، أو زاد على الثلاث، يعني إنسان المفروض يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات صح؟ زاد على الثلاث صومه صحيح؟ صومه صحيح. أو زاد على ثلاث مضمضة واستنشاق، أو بالغ فيهما، بالغ في المضمضة والاستنشاق، نعم، فدخل الماء حلقه، نعم، لم يفسد صومه. لماذا؟ لعدم القصد، لأنه لم يقصد ذلك، لكن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة، لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا كنت صائما، لذلك قال المصنف وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، وتقدم هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. متى تكره ومتى يكره المضمضة والاستنشاق؟ قال وكره له عبثا، يعني إنسان يتمضمض ويستنشق ليس لسبب وإنما هكذا عبثا، يعبث بالماء مثلا هذا مكروه، أو سرفا يعني إسرافا هذا أيضا مكروه، أو لحر أو عطش، فيتمضمض ويستنشق لأنه عنده الجو حار مثلا أو أنه عطشان، هذا يرى المصنف أنه مكروه. يعني أحسن أن لا يفعله خشية أن ينفذ شيء، كغوصه في ماء، كذلك لو كان يغوص في الماء ليس لسبب فقط هكذا فهذا مكروه، إلا في صورتين: لغير غسل مشروع أو تبرد. أما إذا كان إنسان يغتسل غسلا مشروعا فهذا ليس في كراهة، أو اغتسل للتبرد يعني كان يشعر بالحر فأراد أن يغتسل لأجل أن يخفف على نفسه هذا الحر، فهذا ليس فيه كراهة، ولا يصل صومه لما دخل حلقه من غير قصد. ثم قال: وهذه المسائل سيختم بها الباب، وهي مسألة هذه المسائل التي سيختم بها مسائل مهمة جدا، لأنها تعرض للإنسان كثيرا، وهي الأحكام المتعلقة بمن أكل يظن أن أذان الفجر لم يؤذن، أو بتعبير الفقهاء هو أدق، إنسان أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع، إنسان أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت للفطور. طيب، هذه المسائل مهمة وفيها تفاصيل، لأنه يفرق الفقهاء بين من يظن الشيء ومن يشك ومن يعتقد، ويفرقون بين الليل وبين النهار. المسألة فيها تفاصيل كثيرة وفيها خلافات، نحن لن نذكر الخلافات، سنسير على ما يقوله المؤلف، سنذكر قولا واحدا فقط. فالمؤلف ماذا يقول؟ يفرق بين الشك في طلوع الفجر وبين الشك في غروب الشمس. يقول: ومن أكل أو شرب أو جامع، يعني فعل أي شيء من الفطرات، شاكا في طلوع الفجر، إنسان يعني استيقظ مثلا قبل أذان الفجر أو قبل طلوع الفجر بوقت يسير، هو الآن لا يدري، الشك هو استواء الطرفين، الشك تجويز بلا رجحان، هو يعني الطرفان مستويان عنده، لا يدري هل طلع الفجر أم لم يطلع، شاك، فقام وأكل، تمام؟ بعد أن أكل أو شرب أو جامع اتضح له أنه أكل قبل طلوع الفجر، ما حكم الصوم؟ نعم صحيح. طيب، مفهوم كلام المصنف: لو تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر، صحيح؟ لا يصح الصوم، هذا مفهوم كلام المصنف. انظروا ماذا يقول: من أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، في طلوع فجر ولم يتبين له طلوعه، لم يتبين له طلوعه، صح صومه ولا قضاء عليه. طيب، قوله ولم يتبين له طلوعه، مفهوم هذا الكلام أنه لو تبين له بعد ذلك، بعد أن ذهب ونظر إلى الساعة أو بعد أن سأل، تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، ما حكم الصوم؟ يفسد. واضح هذا؟ هذا رأي المصنف، سنأخذ قولا واحدا فقط، الأقوال الثانية تجدونها ممكن في الحاشية أو في كتب أخرى. ولو تردد، يعني حتى لو حصل منه شك وتردد بعد ذلك لا يضر، ما دام لم يتبين له طلوع الفجر. لماذا؟ طيب، لماذا هذا الرجل حكمنا عليه بأن صومه صحيح؟ لأن الأصل بقاء الليل أم الأصل دخول النهار؟ ما الأصل؟ الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل هو جازم، أو يعني هو نحن متيقنون من بقاء الليل وشاكون في إيش؟ في طلوع الفجر، فهو بنى على هذا الأصل، قال: لأن الأصل بقاء الليل. طيب، متى إذن يبر؟ العكس، عكس هذه الصورة، وهي في الفطور، إنسان أكل شاكا في غروب الشمس، بس مثلا إنسان جالس ينتظر مثلا غروب الشمس، فهو مفروض المفترض أنه ما يفطر حتى على الأقل يغلب على ظنه، إما أن يتيقن غروب الشمس أو على الأقل أن يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فهنا يفطر. لكن إنسان تسرع وهو شاك ليس بجازم، قلنا له هل أنت متأكد أن الشمس قد غربت؟ قال لا. يغلب على ظنك؟ لا، وإنما أشك أن الشمس قد غربت. ثم ذهب وأكل، وتبين له نعم، وتبين له بعد ذلك أن الشمس، تبين له أنه أكل قبل غروب الشمس. ما حكم الصيام؟ فسد، فسد. طيب، تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد غروب الشمس، صح صوم. قال لا، إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب، يعني فسد، فسد الصوم وعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار عكس الصورة السابقة. الأصل أن النهار باقٍ، وإنما الشك هل غربت الشمس لم تغرب، عكس الصورة الأولى كان الأصل بقاء الليل والشك في دخول الفجر. طيب، هذا الآن صورتان انتهينا منها. الصورة الثالثة، أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل. هنا الآن هو ليس شاكا، هو معتقد وجازم أنه في الليل. طيب، يعني مثلا إنسان استيقظ من النوم، نظر إلى الساعة، فنظر إلى الساعة فإذا هي الساعة الثانية، هو ظن أنه الثانية ليلا، والواقع أنه في الثانية ظهرا. طيب، لكنه هو متأكد، يعني ليس شاكا، هو متأكد فيما يظن في نفسه هو أنه في الليل، فأكل على هذا الأساس، فبان بعد ذلك له أنه في النهار، فماذا، ما حكمه؟ قال فبان طلوع الفجر، يعني بان أنه في النهار، أو عدم غروب الشمس قضى، يعني يكون قد فسد صومه. لماذا؟ لأنه لم يتم صومه. نعم. طيب، وكذا يقضي، وكذلك يقضي الشخص الذي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. ما صورة هذه المسألة؟ سنختم بها إن شاء الله. إنسان أكل وهو يعتقد أنه في النهار، يعني هذا إنسان أراد أن يفطر، أراد أن يفسد صومه بغض النظر هل عنده عذر أم ليس عنده عذر. طيب، بغض النظر هل هو فاسق يريد أن يأكل في نهار رمضان أم عنده عذر أراد أن يفطر به في النهار، بغض النظر فهو يريد أن يفطر، يريد أن يفسد صومه، أكل ثم اتضح له بعد ذلك أن أكله هذا كان في إيش؟ في الليل. واضح؟ نعم نعم، هذا الإشكال الآن سيتكلم هو عن النية. طيب، أكل الآن، فهذا ما حكمه؟ نقول هذا اليوم الذي هو فيه يجب عليه أن يقضيه. طيب، إلا في حالة واحدة، قال ولم يجدد نية لواجب، يعني هذا الصوم إما أن يكون نافلة وإما أن يكون صوما واجبا. إن كان صوما نافلة فالأمر بسيط، ممكن أن يترك أصلا هذا اليوم ولا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه شيء، ويجوز أن يحدث النية الجديدة في النهار. لكن إن كان هذا الصيام صيام فرض فنقول له يجب عليك أن تجدد النية، تجدد نية جديدة لصيام هذا اليوم، فإن لم يجدد ودخل عليه الفجر ماذا عليه؟ عليه القضاء. لا من أكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ، هذا ليس عليه قضاء. إنسان أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت وبعد ذلك لم يتبين له أنه أخطأ، فهذا ليس عليه القضاء. ثم قال فصل، هذا الفصل يعني هو أفرده للجماع في نهار رمضان. طيب، ما رأيك أن نأخذ هذا الفصل في خمس دقائق؟ ممكن؟ لأنه سهل جدا، ليس في شيء. ما شوف؟ فلن نريد أن نختم الكتاب غدا، فغدا بيبقى معنا شيء قليل يعني. طيب ممكن شباب ولا ممكن؟ خمس دقائق إن شاء الله نختم الباب هذا. طيب فصل. ومن جامع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان من أكبر المفطرات، فمن جامع في نهار رمضان سواء كان هذا الجماع في قبل أو في دور، طبعا يعني الثاني محرم طبعا كما هو معروف، لكن بغض النظر عن هذا، من فعل هذا الأمر فإنه عليه القضاء والكفارة، يجب عليه أمور. من جامع في نهار رمضان سواء كان في قبل أو في دور فيجب عليه أمور. الأمر الأول يجب عليه التوبة، التوبة الشديدة من هذا الذنب العظيم. والأمر الثاني يجب عليه قضاء هذا اليوم. والأمر الثالث يجب عليه الكفارة، والكفارة سيتحدث عنها المصنف بعد قليل. طيب حتى لو كان ناسيا، حتى لو كان ناسيا هكذا يقولون، يعني هذا الأمر لعظمه لم يعذر فيه الناس، مع أن الناس في الغالب معذور صح، لكن يقول المصنف لو جامع في نهار رمضان حتى لو كان ناسيا صومه فاسد وعليه القضاء والكفارة. هذا المذهب. أو مكرها، حتى لو كان مكرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لو كان مكرها عليه القضاء والكفارة. طبعا هذا المذهب يعني، ويقول الثاني ليس عليه شيء. أو جاهلا، حتى لو كان جاهلا بهذا الأمر، نظر يعني هذا كله تشديد في الأمر، الأمر ليس بالسهل، فعليه القضاء والكفارة حتى ولو لم ينزل. قال المصنف أنزل أو لا، سواء حصل إنزال أو لا، مجرد حصول الإيلاج فهذا يفطر به وعليه القضاء والتوبة والكفارة، الأمر شديد يعني. ثم ذكر فروع ليست مهمة نتجاوزها إلى الصفحة التي بعدها. قال وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو كراه، فالقضاء والكفارة. في هذه الصور التي ذكرها المصنف يكون على الإنسان القضاء فقط، ليس عليه الكفارة. ما هي هذه الصور؟ لو جامع زوجته دون الفرج، يعني فعل كل شيء إلا الجماع، إلا الوضع في الفرج، حتى ولو عمدا، حتى ولو عمدا، قال ماذا عليه؟ وأنزل طبعا، أنزل منيا أو مذيا، ما حكمه؟ فسصهم، ماذا عليه؟ كفارة؟ ليس عليه كفارة. طيب بالنسبة للمرأة المجامعة التي يجامعها زوجها، فهذه لو كانت معذورة، معذورة كيف معذورة؟ معذورة بجهل، ما تعلم أن هذا الفعل يفطر مثلا، أو ناسية أنها صائمة، أو كانت مكرهة مكرهة على هذا الفعل، ففي هذه الحالات ليس عليها إلا إيش؟ ليس عليها القضاء وليس عليها الكفارة، فالقضاء ولا كفارة. طيب إن طاوعت عامدة عالمة، يعني قال لها زوجها أنا أريد هذا الأمر منك، فوافقته وهي عامدة متعمدة يعني، وعالمة وتعلم أن هذا الأمر يعني محرم وأنه يفطر به الإنسان، فماذا عليها؟ نعم عليها الكفارة والقضاء والتوبة، فالكفارة أيضا. طيب أو جامع من نوى الصوم في السفر، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. كذلك الإنسان جامع كان مسافرا، المسافر معذور، فجامع في السفر، عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ماذا عليه؟ عليه قضاء هذا اليوم فقط، ليس عليه كفارة، لأنه يباح له الفطر أصلا لأنه مسافر. فإنسان مسافر وكان صائما، طيب فأفسد صومه هذا بالجماع، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، عليه فقط قضاء هذا اليوم، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أشبه التطوع، ولا يفطر بنية الفطر فيقع الجماع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. طيب ثم ذكر مسائل، ما لو كرر الجماع إنسان كرر الجماع في نهار رمضان، هل عليه على كل جماع كفارة؟ لأن الكفارة غليظة، صيام شهرين متتابعين، فإنه يطعم فيه، يعني كفارة غليظة تأتينا الآن. فإنسان كرر الجماع، فهذا فيه سيذكر له المصنف صورتين. الصورة الأولى وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين، هذه الصورة الأولى، يعني إنسان جامع مثلا في يوم الأحد ثم بعد ذلك جامع في يوم الخميس، هذه متفرقين أو متواليين، يعني جامع يوم الأحد ثم جامع يوم الاثنين، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو كرره، أي كرر الوضع في يوم، يعني في يوم واحد ولم يكفر، يعني إنسان جامع في يوم واحد أكثر من مرة، جامع مرة مثلا في الظهر ثم جامع في العصر ولم يكفر للجماع الأول، إذن أصبح الآن عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكرر الجماع لكن الأيام متفرقة، مرة في الأحد ومرة في الاثنين مثلا. والصورة الثانية أن يكرر الجماع في نفس اليوم ولم يكفر لأحد الجماعين. فما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ قال المصنف فكفارة واحدة في الثانية، في الثانية أي في الصورة الثانية، وهو الإنسان الذي كرر الجماع في يوم واحد. فالإنسان الذي جامع في الظهر ثم بعد ذلك جامع في العصر وجاءنا يستفتي، ماذا أقول له؟ كم كفارة؟ واحدة، كفارة واحدة. طيب جامع الظهر ثم كفر ثم جامع العصر، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ كفارة ثانية، كفارة ثانية. طيب قال وفي الأولى اثنتان. أما في الصورة الأولى وهو الإنسان الذي جامع يوم الأحد ثم جامع يوم الاثنين، كم كفارة عليه؟ عليه كفارتان. قال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، هذا الذي قلناه الآن، جامع أولا ثم بعد ذلك كفر عن هذا الجماع ثم بعد ذلك جامع، ماذا عليه؟ عليه كفارة ثانية، نعم، لأنه وطن محرم وقد تكرر، فتكرر هي كالحج، مثل ما الإنسان لو كرر محظورات الحج. طيب وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، الإنسان الذي لزمه الإمساك مثلا، إنسان احنا قلنا على المذهب إذا رجعت البلد وأنت قدمت من بلد إلى بلدك وأنت مفطر، المذهب ماذا يقولون؟ ماذا يجب عليك إذا جئت في نهار رمضان وأنت من سفر؟ ماذا يجب عليك على المذهب؟ يجب عليك الإمساك، صح ولا؟ طيب في هذا الإمساك جامع الإنسان، ماذا عليه؟ عليه كفارة، نعم، لأنهم يعني يلحقونه بالصام. طيب ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه. إنسان جامع وهو معافا، يعني صحيح ليس فيه أي شيء، بعد أن جامع وهو طبيعي حصل له مرض، حصل له مرض أو حصل له جنون أو سافر مثلا، هذه الأمور تبيح الفطر ولا لا؟ لا، المرض والسفر يبيحان الفطر ولا لا؟ يبيحان الفطر. ثم سافر بعد ذلك أو مرض فأفطر. طيب والجماع الذي حصل هذا له كفارة أو لا؟ له كفارة، ما تسقط عنه، هذا الذي يريد أن يقول، لم تسقط الكفارة عنه، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لا يوجد شيء عند الحنابلة يوجب الكفارة إلا شيء واحد فقط، وهو الجماع في نهار رمضان فقط، بقية المكفرات مهما عظمت مهما كثرت لا توجب الكفارة. قال والنزع جماع، هذه الصورة يعني قد تحصل، بل يعني تحصل كثيرا، يعني لأن لها فائدة سأذكرها. النزع جماع هذه جملة مختصرة جدا، مبتدا وخبر، ويعني هذا يدل على دقة الفقهاء واختصار في الكلام، أنهم كانوا يعبرون بالكلام الكثير بألفاظ طيلة جدا، عكس ما نحن عليه الآن المعاصرون، نتكلم بكلام كثير دون فائدة. لكن انظر المؤلف جاء بمسألة في كلمتين، مبتدا وخبر، طيب وأوصل المعلومة والحكم فانتهى الموضوع. قال النزع جماع، ما معنى نزع جماع؟ يعني إنسان، وهذا يحصل كثيرا، إنسان كان يجامع قبيل أذان الفجر، قبيل طلوع الفجر أذن عليه الفجر وهو مع أهله. أذن عليه الفجر وهو مع أهله. طيب، لما سمع الأذان، لما سمع الأذان مباشرة نزع، توقف. واضح؟ ماذا عليه؟ يقوم عليه كفارة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ماذا يفعل؟ طيب، هو يعني إن أكمل عليه كفارة، وإن وقت توقف عليه كفارة، إيش يفعل يعني؟ واضح؟ طبعا هم عندهم سبب. أنت من قال لك أصلا أن تفعل هذا الشيء قبيل الفجر؟ أنت تعرف أن الأذان سيؤذن، صح ولا؟ أنت عارف أن الأذان قريب جدا، لماذا تمارس هذا الفعل؟ واضح؟ فهم عندهم سبب، يعني عندهم علة، فيقولون هذا الإنسان مجامع، الجماع حاصل وقد طلع عليه الفجر وهو يجامع، فعليه القضاء والكفارة. هذا هو مذهب الحنابلة. والمذهب الثاني يقولون إذا نزع مباشرة ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. يقول الشيخ ابن عثيمين: كيف يكون الفار من الشيء كالواقع فيه؟ كيف يكون الفار من الشيء، إنسان يهرب من الشيء، نجعله كحكم الواقع فيه؟ هذا إشكال، يعني إشكال. فهذا القول الثاني. القول الثالث وسط لطيف جميل. ماذا يقولون؟ يقول: ننظر في هذا الشخص، هل هو تعمد أن يفعل هذا الأمر قبيل طلوع الفجر أم لم يتعمد؟ إن كان تعمد نقول له عليك القضاء عليك الكفارة، وإن كان هو الشخص لم يتعمد هذا الفعل، لم يتقصد هذا الشيء، فليس عليه شيء. هذا صححه ابن مفلح في الفروع. نختم بالكفارة. دائما نقول كفارة كفارة، فينا ما هي هذه الكفارة التي تجب على من جامع في نهار رمضان؟ قال: وهي أي كفارة الوطن في نهار رمضان، أولا عتق رقبة. من جامع في نهار رمضان عليه أن يعتق رقبة، يحرر عبدا، وهذا من حرص الشريعة وتشوف الشريعة على تحرير العبيد. يعني الشريعة تبحث عن أي شيء لأجل أن تحرر عبدا، لا تحرص الشريعة على الرق، ما تحرص عليه، وإنما تحرص على تحرير العبيد. فانظر هنا، إنسان جامع في نهار رمضان، ما علاقة الجماع في نهار رمضان بأن يحرر عبدا؟ إيش العلاقة؟ يعني ظاهريا ليس هناك علاقة، الفقهاء نعم يذكرون بعض العلاقات، لكن ظاهريا ليس هناك ارتباط واضح يعني. لكن هذا من حرص الشريعة، من حب الشريعة على تحرير العبيد. الآن لا يوجد عبيد طبعا، ألغي بموجب قرار من الأمم المتحدة، لا صحيح، يعني وجب يعني قرار من الأمم المتحدة ألزم به جميع العالم بتحرير العبيد. وهنا في قطر حرر العبيد في عهد الشيخ علي بن عبد الله الثاني رحمه الله، في عهده حرر العبيد، وفي المملكة في عهد الملك فيصل جاء يعني قرار وإلزام من الحكومات العربية بإلزام الناس جميعهم، كل من كان عنده عبد أن يحرره. طيب، إنسان هذا العبد شراه بالآلاف، يذهب إلى الحكومة ويعطونه التعويض، يعطونه التعويض، وبهذا حرر جميع العبيد. طيب، عتق رقبة مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة، ليست رقبة يعني ليس رجما كافرا، سليما من العيوب الضارة بالعمل، لابد أن يكون معافى. طيب، فإن لم يجد رقبة ماذا يفعل؟ صيام كما هو الحال الآن، فعليه صيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، يعني لا يفصل بينهما إلا بعذر. فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، عليه أن يطعم 60 مسكينا. ما هو الإطعام عند الحنابلة؟ لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو إقط، هذا المذهب. والقول الثاني قلنا كل ما يعد طعاما. طيب، فإن لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقط الكفارة، الحمد لله ليس عليه شيء، خلافا لمن يقول انها تبقى في ذمته، لا، المذهب يقولون تسقط عنه وليس عليه شيء، يكثر من النوافل والاستغفار. لان العربي لما دفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم التمره ليعطيه للمساكين فاخبره بحاجته قال اطعمه اهلك، ولم يامره بكفاره اخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخلاف كفاره حج وظهار ويمين ونحوها هذه ما تسقط، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه باذنه، لو كفر عنه شخص اخر واستاذن منه فانه يسقط عنه. طيب، وهذا نكون قد ختمنا هذا الباب، جزاكم الله خيرا على صبركم وعذرا على الاطاله، وان شاء الله باذن الله غدا نختم الكتاب ان شاء الله عز وجل، ما بقي علينا شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.